بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، يا رب يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ارزقنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، استر عوراتنا وامن روعاتنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، عجز الطبيب فداونا، ظهر الفساد فنجنا، قلت حيلتي فتولنا، اجعل جمعنا هذا مرسوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، اوردنا حوض نبينا، اشملنا بشفاعة حبيبنا، اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله. اسمع اليه، اسمع اليه وهو ينادي في الحديث القدسي الجليل فيقول، يقول مولانا جل جلاله: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. اشتد غضبي، اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري، واشتد غضبي على من وجد منصورا مظلوما، اشتد غضبي على من وجد مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. الهي يا الهي، يا من تنادي على العباد اجمعين وتقول: يا عبادي يا عبادي، لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني ابصكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. الله الله الله، هو الواحد، أإله مع الله، هو الواجد، أإله مع الله، هو الماجد، أإله مع الله، هو الرحمن، أإله مع الله، هو الرحيم، أإله مع الله، هو الملك، أإله مع الله، هو القدوس، أإله مع الله، هو السلام، أإله مع الله، هو المؤمن، أي الله يا إلهي يا إلهي أيدرك العظيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري يا إلهي أيدرك لي طيب وأنت ذخيرتي أيدرك لي طيب وأنت ذخيرتي أيدرك لي ضيم وأنت ذخيرتي وأهرم في الدنيا وأنت مصيري إلهي اليوم يوم الجمعة والشهر رمضان والساعة ساعة الإجابة أسألك وأنت تعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب أسألك أن تجعل العزة لأمة حبيبك محمد اليوم يوم الجمعة والشهر رمضان والساعة ساعة الإجابة وأنا العبد الفقير بين يديك أسألك لا أسألك نفسا ولا أسألك مالا ولا أسألك جاها ولا أسألك منصبا من مصائب الدنيا ومناصبها الزائدة أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين انصرنا انصرنا على من عادانا انصرنا على من عادانا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اسمع إلى سيدنا وهو يحذر الظالمين من دعوة المظلومين فيقول يقول السيد الجليل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويستقبلها الله جل جلاله ذاته ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لننصرنك ولو بعد حين افتح لها ابواب السماء من الذي يستقبلها الله الله ذاته الله ذاته يستقبل دعوة المظلوم ويفتح أمامها جميع أبواب السماء ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرن لك ولو بعد حين. ابن آدم يا ابن آدم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع رقباه إلى الندم. كلام عيناك كلام عيناك كلام عيناك كلام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. سلام عيناك سلام عيناك يا ظالم سلام عيناك يا ظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما عبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراسة العقيدة أنا اليوم على موعد مع سيدي أنا اليوم على موعد مع سيدي مع أستاذي الإسلامية الأكبر وقائد المسلمين الأعظم وصاحب الرسالة العصماء محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أسأله سؤالا ويجيب على السؤال بجواب شاف كاف واف. فما هو السؤال وما الإجابة؟ أيها السادة الأعزاء مع الدرس 19 بعد 104 أنتقل بحضراتكم الآن إلى معلمنا الأكرم إلى مرشدنا الأعظم إلى النبي الكريم العظيم المصلح الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين والفقير الذي قاد سفينة العالم الحاضرة في خضم المحيط بين معترة الأموات إلى شوف الله رب العالمين. إليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله يا سادة يا كرام لو علمتم فائدة الصلاة على رسول الله ما كفت الألسنة عن الصلاة عليه. اسمع إلى الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال تفعوه محمدا عنا ما هو أحسن فقد أسعد 70 كبير كسبة الملائكة يحسبون له ثوابها 1000 صباح. جزى الله عنا محمدا ما هو أحسن. هذه الكلمة لو قلتها فإن 70 من الكرام الكاتبين يظلون يكتبون لك ثوابها 1000 صباح. تعالوا أيها الإخوة وقبل أن ألف الباب على رسول الله أقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سيدي يا رسول الله الله تعالى وضع آيات الدعاء بين آيات الصيام وإذا سالك عبادي عني فاني القريب المجيب دعوة الداعي اذا دعاك. اين موضعك بين قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وبين قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم؟ اسأل السيد الجليل، لماذا وضعت هذه الآية بين آيات الصيام؟ وهنا يبتسم الرسول ابتسامته المعهودة، فقد كان ينساب في اخلاق ارق من النسيم، وانظر من فتحة الروح الوسيم، ويجيبني قائلا: الا لا تعلم ان هناك ثلاثة لا تعد لهم دعوة؟ ثلاثة لا ترد لهم دعوة. اسمعوا اجابة رسول الله، اسمعوا اجابة النور الهادي، اسمعوا اجابة الرجل الذي خرج في جامعته اعظم الرجال، اسمعوا اجابة الرجل الذي تخرج في مدرسته المصلحة العظيمة كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحيي الكريم كعثمان، والعبقري الشاب كعلي، والفيلسوف البارع كسلمان، والمدرس القدير كابن عباس، والمفتي الخبير كابن عمر، والقائد الجبار كخالد. اسألوا التاريخ في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات امريكا ولا اوروبا، انما تخرجوا في جامعه عميدها المصطفى محمد. نعم نعم يا سيدي، ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة الصائم، الصائم له عند الله دعوات مستجابات ما دام صائما. يؤكد هذا الحديث ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وما نطق به الفم الشريف فم رسول الله، حيث يقول: ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. دعوة ما ترد، دعوة الصائم الله لا يردها، الله يفتح لها ابواب القبول، الله يستجيب لصاحبها. وبعد دعوة الصائم تأتي دعوة الإمام العادل، والمقصود بالإمام هنا هو ولي أمر المسلمين إذا كان عادلا. ولذلك اسمعوا ما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ماذا جرى لسعد؟ كان سعد حاكما على بلاد العراق من قبل امير المؤمنين عمر، وقدم اهل العراق فيه شكوى الى عمر يقولون فيها: ان سعدا اذا صلى بنا لا يحسن الصلاه. افتراء على الله، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. اهل العراق اشتكوا سعدا الى امير المؤمنين عمر، وكان عمر قبل ان يسمع باذنيه يرى بعينيه. لم يكن عمر رجل تقريرات الفرصة، لم يكن عمر يفتح عينيه للقيل والقال، لم يكن عمر يفتح اذنيه للوشاح، لم يكن عمر رجلا يسمع باذنيه ثم بعد ذلك يخبر الاحكام بناء على ما سمع، انما كان عمر رجلا ينفذ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الظلم ظلمات يوم القيامة. لم يكن عمر يسمعه برجليه، إنما كان عمر يرى بعينيه بعد أن يسمع بأذنيه. عمر الذي بلغ من خوفه من الله أنه كان إذا جلس مجلس القضاء ليفصل بين الخصوم كان يرفع الجلسة فجأة. لماذا؟ ليتناول كأسا؟ لا. ليشعل سيجارا؟ لا. ليلعب دورا من الطاولة؟ لا. كان يرفع الجلسة فجأة ثم بعد ذلك يفتح المصحف ويقرأ فيه 5 دقائق ثم يعيد الجلسة إلى الانعقاد. فيقولون له يا امير المؤمنين اترفع الجلسة لتقرأ القرآن ثم تعيدها؟ فقال لهم عمر نعم ارفعها لأقرأ القرآن لانني اخشى ان يشكرني هذا المصحف الى الله يوم القيامة ويقول يا ربي ان عمر اتخذني مهجورا. مهجور لا اله لا اله الا الله. اين نحن؟ اين نحن الان؟ اين نحن؟ عمر الذي لما مات رآه عثمان في المنام بعد موته فقال له يا امير المؤمنين ماذا قلت للملكين في القبر؟ فقال له عمر لما جاء الملكان واقعداني للسؤال سألتهما قائلا من ربكما؟ عمر من يباري أبا حفص وسيرته؟ أو من يحاول للفاروق تشبيهه؟ عمر الرجل الذي صنعه الله على عينه، لم يكن يسمع بأذنيه ثم يصدر الأحكام بناء على تقريرات، وهل ضاعت البلاد إلا من التقريرات؟ ما زلت أذكر أيها السادة، ما زلت أذكر أنه في سنة 68 في سنة 68,900 وقف أحد مراكز القرى وقال للمجتمعين إن الجامعة عندما قامت بالمظاهرة كان وراءها وكان يقودها الشيخ كشك. وكان ذلك في شهر فبراير 1968 وكنت يومها في سجن فرع. كنت يومها اوضى رقم 3 عند الرقم 4 في سجن فرع. فقال له احد المستمعين وكان صديقا مخلصا لي اتعرف الشيخ كشك؟ قال نعم. قال هل رايته؟ قال نعم. قال له رايته اين؟ قال رايته يركب سياره في شارع العباسيه ويقود السياره بنفسه. تقريرات تقريرات تقريرات. الشيخ كشك يقود مظاهرة وهو في سجن الفرع ويركب سيارة يقودها لنفسه. والله يعلم انني قد اكرمني الله بفقد البصر حتى لا ارى وجوه الظالمين. حتى لا يرى وجوه الظالمين. انسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له الا المسك ولا ثياب له الا ثياب مرقعه ولا يدخل دورة المياه الا كل 12 ساعة مرة وما ذلك قاد مظاهرة. ذكرني ذلك بمثل روي في بني اسرائيل. كان رجل فقير من بني اسرائيل يجاور رجلا غنيا، وكان عند الغني فرس وكان عند الفقير بقرة، فولدت بقرة الفقير عجلة، فقال الغني ان هذه العجلة بنت هذا الفرس. فقال الفقير اي شيء جرى لك يا سيدي، الفرس تلد عجلا؟ قال له وماذا يمنع؟ اذا فلنتقدم الى القضاء. فذهب الغني والفقير الى القضاء، وتقدم الغني برشوته الى القاضي كما كان بعض بني اسرائيل، فوضع القاضي الرشوه في جيبه ونظر الى الفقير وقال حكمت المحكمة بأن العجلة بنت الفرس. فصار الفقير كيف هذا يا سيد القاضي؟ قال له القاضي أما رأيت عينيها تشبه عيني الفرس، أما رأيت أرجلها أربعة وللفرس أرجل أربعة، أما رأيت أذنيها تشبه أذني الفرس فهي بنت الفرس بحكم الوراثة. واستأنف الفقير الحكم وذهب الى قاض ثامن فارتكى وحكم على الفقير بان عجلته بنت الفرس. وتقدم الفقير الى الاستئناف العالي الى محكمة النقض، ووقف الغني مع الفقير وحاول الغني ان يرشي القاضي، فقال القاضي اني اخاف الله رب العالمين. وعقدت الجلسة واذا بالقاضي يقول احتجر اليوم عن نظر الجلسة. قال الغني لماذا؟ قال القاضي لانني اشعر ان دم الحيض قد نزل علي الان. فعجب الغني وقال ايها القاضي انزل دم الحيض على الرجال؟ فقال له القاضي وهل تلب الفرس عجلا يا الظلم ظلمات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا. ان عمر لم يكن يسمعه باذنيه انما كان يرى بعينيه، كان يرى بعينيه لانه قرر هذا المقدح. لو عثرت بغله في العراق لسالني الله عنها بغله، بغله لو عثرت بغله في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عم. الله الله، صلوا على من علمه، وصلوا على من رباه، وصلوا على من حياه للحب. عمر لم يكن رجل تقريرات، انما كان عمر رجلا يقف على الحقائق بنفسه. أتدرون ماذا كان شعار الحكم في عهده؟ اسمعوا ماذا كان شعار حكمه؟ كان شعار الحكم في عهده رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، عيوبي أهداها إلي. اعتبر ان العيوب هدية، هدية غالية ما كان يضيق صدرا بالامر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر. بل ان رجلا اشترى منه هو فرسا وبعدما ركبها ليجربها اصيبت بعرج في احدى ارجلها. فاراد عمر ان يرد الفرس الى صاحبها فقال له الرجل بكل جرأة وبكل قوة: اما ان تأخذها واما ان تعيدها سليمة كما اخذتها. من الذي يستطيع هذا؟ من الذي يستطيع ان يقول هذه الكلمة لغفير نظام مصر؟ لغفير نظام في مصر: اما ان تأخذ الفرس كما اشتريتها واما ان تردها سليمة كما اخذتها. يقول هذا الكلام لمن؟ لامير المؤمنين. لامير المؤمنين عمر. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا معشر السادة، ان في السماء مملكة على عرشها رب العالمين مختار على هذه المملكة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. من المنتقم؟ من الجبار؟ من الملك؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المحب؟ من المذل؟ من مالك الملك؟ من صاحب العزة؟ من صاحب المملكة؟ من صاحب القوة؟ وحد الله. إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا معشر السادة، وأرسل عمر رجلا من رجال مخابراته الإسلامية يسمى محمد بن مسلمة، كان رئيسا لقلم المخابرات الإسلامية في أيام أمير المؤمنين عمر، أرسله إلى أهل العراق ليحقق في تلك الشكوى. فماذا كان تقرير محمد بن مسلمة لأمير المؤمنين؟ أيها الإخوة الأعزاء، الحديث قد يطول وعقارب الساعة تقف أمامي بالمرصاد تقول لي: يا هذا، إن الشمس في كبد السماء يسيل منها لعاب كالمهل يشوي الوجوه والمسلمون صيام، فأكمل الحديث بعد جلسة الاستراحة. قلت لها: لبيك يا ساعة، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأعزاء، أنتقل بحضراتكم الآن مع رئيس مخابرات عمر إلى بلاد العراق. ودخل المسجد الكبير بالكوفة، وبعدما فرغ سعد من الصلاة إماما، صلاته كصلاة رسول الله. ما ترى فيها من تساؤل. وسأل ابن مسلمة: يا أهل العراق، ماذا تقولون في سعد؟ فسكتوا، وتلك طبيعته. ماذا تقولون في خال رسول الله؟ ان كعبا هذا خير المصطفى، خاله. كان النبي النبي اذا راه يقول هذا سعد الخالي فليرني امرؤ خاله. كان يفخر به اولئك، يفخر بانه خال. ما تقولون في سعد؟ فقام رجل من وسط المصلين اسمه اسامة بن قتادة وقال ابن مسلمة انني اتهم سعدا بثلاث تهم. سعد لا يسير بالسريه ولا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسريه. لا يسير بالسريه يعني لا يقود الجيش جهادا في سبيل الله، ولا يعدل في القضيه يعني انه ظالم في القضاء، ولا يقسم بالسريه يعني انه ظالم في قسمه الغنائم. والله يعلم انها تهم كلها باطله، وليس هناك اثقل من السماوات والارض الا تهمه المظلوم. تهمه المظلوم عند الله اثقل من السماوات والارض. فماذا فعل سعد؟ سعد كما علمنا فيما مضى كان مجاب الدعوه، فتوجه الى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا في مؤمنين فاصل امره واصل فقره وعرفت الفتن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اتق دعوه المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وحد الملك الوحيد. اتق دعوات المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قال سعد: اللهم اطل عمره واطل فقره وعرفه للفتن. وفتحت ابواب السماء امام دعوه المظلوم سعد، واستقبل الله الدعوه بنفسه، وعاش هذا الرجل الذي اتهم سعدا حتى انحنى ظهره وحتى احترقت وضعف بصره وسقط حاجباه على عينيه، فكان يقف في الطريق ويمد يده للسلام يسأل الناس إحسانا، فإذا مرت به امرأة رمزها بأصبعه فيقول له الناس: ألا تستحي أيها الشيخ الكبير؟ فكان يقول: ماذا أفعل؟ أنا شيخ كبير أصابتني دعوة سعد. أيها السادة الأعزاء، دعوة المظلوم، دعوة الصائم، دعوات الإمام العادل، دعوات المستجابات. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله يوم كان يسير ليلا ينفض الليل عن الغروب المخبوه، ووجد امرأة تشعل النار وعلى النار قدر وفي القدر ماء وفي الماء حصى، وحول المرأة ثلاثة أطفال، أحدهم يقول: أمي أكاد أموت جوعا، والآخر يقول: أمي أرحمي مني الضلوع، والثالث يقول: أمي ألا أحظى بأكل قبلما أمضي سريعا. وقف عمر تقارب البرد قارب والليل مدلهم، وامير المؤمنين امام نار الدنيا يسأل المرأة العجوز: ما تقولين في عمر؟ فقالت: الله الله في عمر، اشكو عمر الى الله رب العالمين. وهي لا تعرفه، لا تعرف من. اسمعوا اسمعوا الى الحكم في الاسلام. الحكم في الاسلام ليس تشريفا انما هو تكليف. الحكم في الاسلام ليس منصبا وليس مظهرا وليس منظرا وليس وضحة، انما الحكم في الاسلام خوف من الحاكم الاعلى من الواحد القهار جل جلاله. الله الله في عمر. وكأن هذه الكلمة سيف بكار او سهم مريش نفذ الى كبد عمر فقال لها: وما ذنب عمر؟ ايعلم حالكم؟ فقالت له: ايالي امرنا ويغفل عنا، ايالي امرنا ويغفل عنا. واذا بعمر ياخذ السهم الثاني ويتوجه مع عبد الرحمن بن عوف الى وزارة التموين الى خزائن الدقيق والسمن والعسل، ويقول لحارس الخزائن، يقول لحارس المخازن: احمل على ظهري هذا الجوال من الدقيق. فيقول له الحارس: احمله عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال لا احمل علي. قال له الحارس: عنك ام عليك؟ قال له عمر: سكنتك امك، احمل علي وانت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. لا اله الا الله، لا اله الا انت تحمل علي، تحمل علي، فانت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. وحمل عمر الدقيق على ظهره والسمن والعسل في يمينه وسار في شوارع المدينة كأنه حمال في باب الحديد. سار في شوارع المدينة الخليفة الراشد، الخليفة الذي كان يقول بأعلى صوته لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. احمل علي، اسمعوا، اسمعوا هذه النماذج التي تخرجت في مدرسة سيدنا محمد ويجلس امام النار والدخان يتخلل لحيته ويضع الدقيق على السم ويضع العسل عليهما ويقدم ذلك كله لليتامى بيديه، يضع لهم الطعام بيديه، فتنظر اليه ام اليتامى وتقول له: والله انك احق بالخلافة من عمر بن الخطاب. سبحانك سبحانك، عمر احق بالخلافة من عمر، عمر احق بالخلافة من عمر، عمر بن الخطاب احق بالخلافة من عمر بن الخطاب، انت احق بالخلافة من عمر. ولم يكتفي عمر، بل قال لها: يا امة الله، اذا كان الغد فأتي الى عمر فسوف اكلمه بشأنك. واختبر وراء الصخرة والبرد شديد، وقال له عبد الرحمن بن عوف: يا امير المؤمنين، هلم بنا الى البيت فقد اشتد البرد. فقال له عمر: والله لا افارق هذا المكان حتى اصابهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. كانه مسؤول عن ضحك الرعية وبكائها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كانه مسؤول عن طمعة العين وابتسامة الشمس. اعتبر نفسه مسؤولة عن كل دمعة تنزل من عين احد الرعية، لان اليتيم اذا بكى احتجت فوق عرش الرحمن ونادى الله تبارك وتعالى: يا جبريل من الذي أبكى؟ هذا الذي غيبت أباه تحت التراب. من الذي أبكى اليتيم؟ من الذي أبكى اليتيم يا جبريل؟ ولذلك إذا مسحت بيدك على رأس اليتيم برفق وحلال كتب الله لك بكل شعرة في رأسه حسن. اليتامى خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. قال عبد الرحمن بن عوف: وجعلت مع امير المؤمنين ليصلي الفجر فوالله ما استطعت ان اتبين قراءه القران من فم عمر من شده بكائه في الصلاه. ليله الليلات ليلة الليلة ويوم أي يوم، لأن عمر رأى مخبورا، رأى أطفالا يبكون من الجوع. وجاء الغد وجاءت أم اليتامى إلى مبنى القيادة، إلى مبنى القيادة العمرية الفاروقية، ودخلت فوجدت رجلا بين رجلين، ابن مسعود يقول له: يا أمير المؤمنين. وعلي بن أبي طالب يقول له: يا أمير المؤمنين. وتأملت المرأة في هذا الرجل فوجدته نفس الرجل الذي كان عندها أمس، والذي أعطته درسا في الحكم لا ينسى. الله الله في عمر، أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ فقال لها أمير المؤمنين: لا عليك بأس يا أمة الله، أتدرين لما أرسلت إليك؟ قالت: خيرا يا أمير المؤمنين. قال لها: بكم تبيعين مظلمتك؟ كم تبيعين مظلمتك؟ وهل أنت ظلمتني؟ ألم تحضر لنا الدقيق والسمن والعسل؟ ألم تطعم أطفالي بأنس؟ ألم تجلس معهم حتى ابتسموا بعد البكاء؟ ما المظلمة؟ قال لها عمر: لابد أن أشتري منك المظلمة من مالي. دفع لها 600 درهم وجاء برقعة وكتب عليها بعد البسملة والصلاة على رسول الله: أما بعد، فقد اشترى عمر من أمة الله هذه المظلمة ب600 درهم، وشهد على عقد الشراء عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، ثم صار المظلمة واحتفظ بها. وقبل أن يموت قال لهم: ضعوا هذه المظلمة بين كسلي وجسدي حتى ألقى بها الله، حتى ألقى بها الله، حتى ألقى بها الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا هو عمر، وتلك دعوة الإمام العادل، وهذه دعوة المظلوم، وذاك دعوة الصائم. هذه دعوات مستجابات، مستجابات. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقداه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاه قال لرجاء بن حيوة، وكان رجلا صالحا من جلساء عمر بن عبد العزيز، قال له: يا رجاء، اذا انت دفنتني فانتظر قليلا حتى ترى وجهي اهو الى القتلى ان تحول عنها. فقد دفنت كثيرا من خلفاء بني اميه ووجهتهم الى القبلة، وبعد قليل رايت وجوههم تحولت عن القبلة. من الظلم، من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا معشر السادة، رمضان اوشك ان ينتهي، التمسوا ليلة القدر في العشرة الاخيرة من رمضان. ايها السادة، لا يليق بنا ابدا ولا يجمل بنا ان نشتري عقودا اسمها عقود الصلاة. نص العقد كما يلي: اتعهد انا فلان الفلاني ان اصلي لله تعالى شهرا كاملا 29 يوما او 30 يوما هو شهر رمضان وبعد انتهاء هذه المده وفي يوم اول شوال لست ملزما بالصلاه لله وسامسك العهد واكون خالي الطرف من الصلاه ايها الساده ان الله تعالى لن يتنازل عن العرش بعد رمضان ان الله هو الله هو الدائم بعد فلا يخلقه فلا ترجعوا بعد رمضان مصرين على الاعقاب حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين واعلموا ان الاسلام في خطر الاسلام في خطر اقول هذه الكلمة وانا اعرف وزنها وقدرها ومداها ما خطبت خطبة الا وجاءني بعدها استدعاء ولست وزني لماذا العنف كل العنف على المسلمين لماذا وانا اعلم انني ما زدت عن كوني داعيه الى وحدانيه من لا ارحل ولا لا ولا انسى يوم قال لي احد المسؤولين اصعد المنبر واقرا قل هو الله احد ثم انزل وصل بالنبي سيادته يريد ان يعطيني درسا في التوجيه وهو قد لا يصح قراءه الفاتحه ولكنه الذي يمجد الموجه فقلت له اؤكد لك انني لو فعلت ذلك لو قرات سوره تقول والله احد ثم نزلت وصليت فسوف ترسلون الي استدعاء قال فيما نسألك فيما قلت والله احد قلت له نعم ستسألونني وتقولون لي انت تريد فتنه الطائفيه انت تريد فتنه سياسه الذئب مع الحمل كان الذئب يشرب من اعلى والحمل يشرب من اسفل فقال الذئب للحمل لقد عكرت علي الماء قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العذاب فقال له الست انت الذي كتلتني منذ عام مضى فقال له الحمل انا ابن سته اشهر لم اولد الا منذ سته اشهر فقال له الذئب اذا اغفر هو الذي تتمنى قال له لقد ولدت يتيما قال له اذا عمه قال له ليس لي عم والقبض عليه فاكله وهكذا يختلق القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يرحل ولا ينام لسنا ضعفاء ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا ايها الاخوه الاعزاء اتقوا الله وانصروا الله واصطلحوا مع الله فان الدنيا ساعه فاجعلها طاعه والنفس طماعه عوجها القلاعه تزوج من التقوى فانك راحل وسارع الى الخيرات فيمن يسارع فما المال والاحلول الا ودائع ولا بد يوما ان تردنا الودائع ما دامت لاحد ولو دامت لمن كان قبلك ما وصلوا اليه ما دامت لاحد اسالوا التاريخ عن الحكم الفاطمي والايوبي واليزيدي اسالوا التاريخ عن الحكم العباسي اسالوا التاريخ عن حكم المماليك والاشراف واسره محمد علي واسالوا التاريخ عن الذي اوشك ان يقول ما علمت لكم من اله غيره اين هو الان اذهبوا الى قبره ونادوا عليه اتيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر واين المذل بسلطانه واين المزكى اذا ما افتقر تساووا جميعا كما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى وتلقوا محاسن تلك الصور ويبقى من؟ من؟ ويبقى من؟ وجه ربك. كل شيء هالك إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الدنيا لا تساوي شيئا. خفوا المظالم إذا كانت بينكم وبين العباد مظالم فاخفوها. إذا أكلت حق أخيك أو حق والديك فرده قبل أن يزورك ملك الموت قبل الزيارة المحتومة. إذا كان بينك وبين الناس مظالم فردها قبل أن تدخل الزنزانة رقم واحد في مقابر الغفير. قبل أن تدخل الزنزانة التي ليس على بابها سجان إنما على بابها خبوه الواحد الديان. قبل أن تدخل الزنزانة وقبل أن تحبس حتى من فرادية لا أقول شهرا ولا سنة ولا مئة سنة. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قف المظالم قبل أن تحبسوا في الزنازير قبل أن تسلموا وراء الصبر والأسمنت المسلح. اللهم وحد قلوبنا اللهم وحد قلوبنا اللهم انصر ديننا اللهم انصر ديننا اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامي. يا جبار السماوات والارض ادعوك على نصائب وفي رمضان وفي يوم الجمعه وفي صلحة الاجابه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اقض قتامنا وتولى امرنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا.